بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أدلى مؤخرا كل من رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة عموم إفريقيا ومدير المعهد المعماري لأبحاث علوم طب الجناس بحديث، وأشاد فيه بالمآثر الخالدة لزعيم العظيم الذي حول كوريا إلى دولة الاشتراكية المقتدرة ذات السيادة والاستقلال الاقتصادي والدفاع الذاتي، وساهم مساهمة كبيرة في تنفيذ قضية استقلالية العالم.